أدعانا. حجر المحراب له صوت يشدو بالفرحة أوكادا، ووجوه شيوخ نهيرة ودموع فتي قد نادى. يا رب تجاوز عن ذنب وزمان مر قد بدا، كل الأشياء لها لق رمضانك ساها أعياد. رمضان لأمتنا نصر، نستلهم منه الأمجاد. يا عيد